فوق بايه اللي باي تخاف عليه، اللي خسران كل حاجة هيخسر ايه؟ فوق بايه اللي باي تخاف عليه، اللي خسران كل حاجة هيخسر ايه؟ هي موتة يعني هو الأكتر بقى، ميت بالحياة هتعيش ليه؟ انت ميت بالحياة هتعيش ليه؟ هي غابة واللي ملهوش ضهر فيها حقه واكلاه بنيابة، هي غابة عشت طيب واتكلت خلاص بقى مش جنب الحيط سنين، غفلتك الدنيا ولوتلك دراع، كلنا في الدنيا دي متغفلين.